علق وقوعه على الحج بهم عن احدى اخواته، مثل ما قلت انت عرف بارق فان انت عرف فلا فانت بارق انت بارق انت بارق. كم تقلد؟ ثلاث. كذلك لو قال اذا طلعت الشمس فانت بارق ثم انت بارق ثم انت بارق كم؟ ثلاث. فعل هذا فقط. نعم، لان المعلق قل من الشمس وساتين ثلاث على في ذات الوقت تخصص، ثم التعليق على طول الرابع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعليق النحو ويمين ودائرة بينهما، وتأتي ثلاثة على ذلك الباب. ثم قال المؤلف فصل في الاستثناء في الثلاث. الاستثناء لغة من السنية وهو الرجوع، يقال سنة بمعنى رجع، ومنه واحد الحمد أثنين، لأن الدين رجوع واحد مع آخر مثل سنة. فالاستثناء ماخوذ من السنه وهي الرجوع، واما في الثلاث فهو افراد بعض افراد العام بالا او احدى افراده، او بعض يقول افراد ما لولاه فدخل في الثلاث بالا او احدى افراده. نعم، افراد ما لولاه او ما لولا الاستثناء فدخل في الثلاث بالا او احدى افراده. فاذا قلت كان القوم إلا زيدا لولا هذا الاستثناء لكان زيدا مرتفع، كان القوم غير زيد، كان القوم سوى زيد، كان القوم حاشا زيدا، كان القوم لا يكون زيدا، كان القوم ليس زيدا. كل أبواب الاستثناء مثل الاسم إفراد ما لولاه بالتوبة لولاها فمضى العيش لدخل في القرآن. الاستثناء له شروط، ما كل استثناء نفسه له شروط. قال المؤلف تابعا للشرط الاول: وفق منه اي من الزوج استثناء النفس فاقل. اولا وفق منه ما في المحترم، وهو ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه، يكون استثناء من المتكلم نفسه. فلو استثنى غيره من امين كلامه لم يصح. قال فارسة كل نساء فوارس قال رحم جنبه ثم فارس فترة فارس من الله قال الله فارس كان غير مستمع ورعال ما نسأل يستقفوا منه هذا فارس أنا كنت أتوقع من مستمع. الكاتب الثاني استثناء النفس فأقل، يعني مثلا مستثناء النفس فأقل، النفس فأقل. فإذا قال من رأتك أنت خالق ثلاثا إلا من شيء أنت خالق ثلاثا إلا من شيء تطلق ثلاثا، لأن كذلك نعسى من نفس طويلة في غير شيء. لو قال نساء الأربع خوالق إلا ثلاثا كلنا بطن أصبت يعني استثناء أكثر منه. فإن قال قائل هذا ينتقل عليكم بالقرآن الكريم، قال الله تعالى مخاطب السلطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. ومن اتبع من الغوي أكثر من كم؟ 90 بالعشر أكثر. نعم، فلماذا تجيبون؟ قلنا إذا كان الاستثناء إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفر فإنه رفض يصح الاستثناء. إذا كان الأكثرية مستفادة من الصفر جاب الاستثناء ولا كان أكثر، حتى لو فرضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثناء صح. فلو قلت أسهم من في هذا المسألة، نعم أسهم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص، أكرم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص. لا تحرك الأولى، لا تحرك على هذا ما نسمى ولا يحكم ليه؟